يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. ويقال نعم قد قال الإمام أحمد في عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر. عرفنا أن الإمام أحمد كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح أن ضابط الجهم عند الإمام أحمد بمسألة واحدة وهي قول بخلق القرآن، فمن قال بخلق القرآن فهو جهمي ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو أنه كافر، لا يحتاج أن يأتي بجميع ما عند الجهمية من أصول وفروع وبعد ذلك يحكم عليه بكونه جهمية، بل من أبرز ما يتصف به الجهمية هو القول بخلق القرآن. فإذا اعتقد معتقد هذه العقيدة حكمنا عليه بكونه جهميا وكافرا، نجمع بين الوصفين، فالنظر حينئذ نكون فيه بهذا الاعتبار. قال هنا أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر، هذا منسوب إلى الإمام أحمد وكثير من أئمة السنة. قال ومن لم يكفر هؤلاء القوم، ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم، يعني كافر. حينئذ هذا تكفير لمن لم يكفر الجهمية، هذا تكفير للعاذر، إذن جنس العاذر من حيث هو نقل عن السلف، فلا يقال بأن تكفير العاذر هذا قول محدث لا وجود له، إذن هذا تكذيب للسلف، لأن ثم نقولا عنهم كثيرة عديدة في مواضع متعددة من كتب السنة أن من لم يكفر الجهمية فهو كافر، وهذا هو حقيقة العاذر. كأننا نقول ماذا؟ من لم يكفر المشركين فهو كافر، من لم يكفر الجهمية فهو كافر، كلاهما عاذر، هذا عاذر للجهمية هم مشركون شرك التعطيل الأكبر، وهؤلاء كذلك مشركون الشرك الأكبر في العبادة. ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم. إذن ذكر الإمام أحمد هنا ما يتعلق بالمسألتين، أولا تكفير الجهمية، وبين في هذا القول على جهة الخصوص من هو الجهمي، لأنه حكم عليه بكونه جهميا بمجرد القول بخلق القرآن. وقال أبو زرعة من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، تأكيد، لو قال كافر لكفى، لأن الأصل في الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر الناقل، ولا يقال كفر دون كفر أو كفر أصغر إلا بدليل، لابد من قرينة. فإذا قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر لا يقال كفر لا ينقل عن الملة، هذا كذب على القائل، وإنما نأتي به بقرينة تدل على ذلك. وجميع إطلاقات السلف فيما يتعلق به الحكم بالكفر على من اعتقد أن القرآن مخلوق المراد به الكفر الناقل عن الملة، وهذا ما أكده أبو زرعة وحكى الإجماع عليه، وقد نقلنا قوله سابقا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، هذا تكفير للعادة. واشترط هنا فيما يتعلق به القول بخلق القرآن لأنه قد يقول هذا القول ولا يشعر به أو لا يعلم معناه أو لا يعلم حقيقته، أو يكون القائل أو المعتقد حديث عهد بإسلام، فيختلف الحكم فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا كما ذكرنا سابقا أنه كذلك يشترط في المعتقد ذاته، حينئذ في العاذر الذي لا يكفر الجهمية وفي القائل ذاته. قال وسيأتي ذكر ذلك. إذن هذان القولان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن أبي زرعة فيه فائدتان، الفائدة الأولى فيما يتعلق بتكفير الجهم، ثانية فيه تكفير من لم يكفر الجهم، وإن اشترط أبو زرعة الفهم وعدم الجهل. وثم نقول عن السلف كثيرة كما ذكرنا سابقا. فصل. وأما قوله وقالوا لهم أيضا، وأما قول بعض العلماء من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، فهذا حق، هذا قول السائل المعترض، هذا حق، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، فهو كافر، هذا حق نحن نعتقده بحمد الله، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك. صواب هذا؟ صواب أو لا؟ نعم صواب، هذا صواب. لكن المقدمة الأولى أن الجهمية فيهم قولان، وأراد أن يجعل هذا الناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفره فهو كافر أنه في المجمع عليه، وكذلك في المجمع عليه، والجهمية فيهم خلاف، إذن لا ينزل هذا الحكم، فمن لم يكفر الجهمية لا يكون كافرا. فالجواب أن يقال من لم يكفر المشركين، انظر الشيخ محمد هذا نص عليه، وهنا كذلك يعبر بالمشركين ولم يقل ماذا؟ الكفار، لأن أصل الناقض الثالث الشيخ رحمه الله تعالى إنما عنا به الحوار الذي مع المخالفين، بحثه رحمه الله تعالى بل دعوته بل حياته وكذلك أبناءه وأحفاده قائمة على مسألة تكفير المشرك العباد القبور، لم يكن النزاع في تكفير اليهود والنصارى وإنما في عباد القبور. فقوله الناقض الثالث من لم يكفر المشركين عنا به عباد القبور، فحكى الإجماع على أن العاذر كافر، على أن العاذر كافر، وبعضهم يستدل بهذا على تكفير من والى اليهود والنصارى، حق لا إشكال فيه، لكنه ترك الأصل ورجع إلى الفرع لهوى في نفسه. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر، وهذا هو الحق كما أقررت به، قول الشيخ سليمان وهذا هو الحق كما أقررت به، وهو قول أهل السنة والجماعة، تكفير العاذر من لم يكفر المشركين قول أهل السنة والجماعة. وبعض الناس اليوم يقول ماذا؟ هذا قول محدث، قول باطل لا يعرف إلا من فلان وفلان، حينئذ يقول هذا القول نقل للإجماع أو لا نقل للإجماع، نقله الشيخ محمد رحمه تعالى في نواقض الإسلام وما أكثر من يدرسها، ولكن لا يقف مع هذا الوصف. لكن من أين لك أن العلماء لم يجمعوا على تكفير الجهمية؟ هنا محل النزاع وهذا المحكم، وأنهم ضلال زنادقة. فقد ذكر من صنف في السنة من علماء المسلمين وأئمتهم تكفير الجهمية ونقلوه عن عامة أهل العلم والأثر كما تقدم ذكره. وقد ذكر حرب ابن إسماعيل وكرماني وصاحب الإمام أحمد أن من خالفهم فهو مبتدع خارج عن الجماعة. لا، قوله عام هنا لأنه ذكر الأصول، القول السابق الذي نقله قوله في المذهب ذكر أصولا تتعلق بالإيمان والقدر إلى آخره، وذكر هذه الجملة أن من خالفه مبتدع، حينئذ في الجملة وقد يكون كافرا، وقد يكون كافرا. والاستدلال استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بقوله في هذا المحل فيه شيء من النظر، قال فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني الحسن ابن عيسى مولى ابن المبارك عن حماد ابن قيراط سمعته قال سمعت إبراهيم ابن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. الجهمية كفار، كفار فعال جمع كافر، والجهمية جمع جهمي، حينئذ الجهمية كفار، جهمية هذا وصف طائفة، وكفار جمع كافر، حينئذ ينزل على كل واحد كل جهمي فهو كافر هكذا، ولم يعبر بالزنادقة وقد عبر بعضهم. قال حدثني الحسن بن عيسى قال كان ابن مبارك يقول الجهمية كفار، وقال الحسن بن عيسى من قول نفسه ومن يشك في كفر الجهمية، هل أحد يشك؟ لا يشك أحد في كفر الجهمية، فكيف بعباد القبور الذين يستغيثون بالموتى من باب أولى وأحرى. وهذا يدل على أنه قد كان من المعلوم عند السلف وأئمة الهدى أنهم لا يشكون في كفر الجهمية، لا يشكون في كفر الجهمية. وقال الخلال في السنة أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول الإمام أحمد من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله، من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم آمره يستتاب من هذه المقالة، آمره هذا الإمام أحمد يقول آمره يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه، هذا عيني أو لا؟ هذا عيني، انتهى. فهذا كلام الإمام أحمد فيه من نفى صفة الكلام، فكيف إذا أضاف إلى ذلك نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وزعم أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا محايث، محايث الملاصق والمخالط، ولا محايث له. أترى أتظن أنه يشك في كفر هؤلاء أو في كفر من لم يكفرهم؟ تظن الإمام أحمد إذا سمع بهذه العقيدة يشك في كفرهم أو يشك في كفر من لم يكفرهم؟ حاشاهم. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله في أثناء كلام له: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. انتهى. هذا كلام السابق وحكى الإجماع عليه. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الكلام في الطواغيت المعبودات مثل إدريس وآل شمسان فالكلام على هذا طويل، ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبؤون بكلام الله، لا يعبؤون، همزة على واو، لا يعبؤون بكلام الله ورسوله شيئا، يعني لا يلتفتون، لا يلتفتون إلى الحجة الشرعية، ولا عندهم إلا ما في كتابه الذي يحتجون به، قال في الإقناع وقال في كذا. فقل، يعني لهم، إذا كان في كتابهم قد صرح تصريحا لا مزيد عليه ونقل الإجماع أن من فعل معشار ما فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الدم والمال، وقد صرح بأن من شك في كفرهم فهو كافر إلى آخر كلام، تكفير العاذر، هذا تكفير للعاذر. وقال أيضا: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان وبإجماع أهل العلم أنه لا يقال فيهم إلا الحسنى صحابة، وإن اختلفوا مع أنهم عثوا في دمائهم، ومعلوم أن كل من الطائفتين أهل العراق وأهل الشام تعتقد أنها على الحق، كل يدعي أنه على الحق وأن الأخرى ظالمة، ونبغ من أصحاب علي، أي ظهر من أصحاب علي من أشرك بعلي الغالية الذين قتلهم حرقهم، ونبغ من أصحاب علي من أشرك بعلي، وأجمع الصحابة كلهم على كفرهم، أجمعوا على كفرهم. إذا لا وجود للعاذر في زمنهم، لئلا يقال ماذا؟ هات قولا لصحابي في تكفير من لم يكفر المشركين، قلنا هذا لا وجود له، وإنما يتكلمون في ماذا؟ في الموجود. فلما لم يوجد وأجمعوا على كفر هذه الغالية الذين سجدوا لعلي رضي الله تعالى عنه، إذا لا وجود لي العاذر، قال كلهم على، وأجمع الصحابة كلهم على كفرهم وردتهم وقتلهم، لكن حرقهم علي بن عباس يرى قتلهم بالسيف. أترى أهل الشام لو حملهم مخالفة علي على الاجتماع بهم هؤلاء المشركين الذين كفروا صحابة والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم لو امتنعوا، أترى أن أحدا يشك في كفر من التجأ إليهم؟ ولو أظهر البراءة من اعتقادهم وأنه إنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان، انتهى. أراد أن يأتي ببعض الأقوال الدالة على كفر من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، وهذه نقول كلها تدل على أن من لم يكفر المشركين فهو كافر، ومن لم يكفر الجهمية فهو كافر. وقال في نواقض الإسلام العشرة شيخ محمد رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين، قد عرفنا المراد بالمشركين هنا في هذا الموضع عباد القبور، هذا أصل النص لأن دعوته قائمة على هذا، أو شك في كفرهم، من لم يكفر المشركين نفى عنهم سماهم مسلمين، أو شك في كفرهم تردد حينئذ حكم به بكفرهم، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، صح مذهبهم كما فعل داود يرى أنه من أهل السنة والجماعة إلى آخره فهو كافر. فكيف يكون الحال بالشك في كفر الجهمية أعداء الله ورسوله الجاحدين للصانع والنافين لصفات كماله ونعوت جلاله؟ وأما قوله: وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، وهذا لا إشكال، إذا اختلفوا حينئذ إذا ترجح عندك كفره لا تقول من لم يكفره فهو كافر، كفر معي وإلا كفرتك. فالجواب أن يقال: فرض هذا الكلام وتقديره في أهل الأهواء والبدع، والجهمية ليسوا من أهل الأهواء، هذا الكلام الذي اختلفوا فيه في تكفيره في أهل الأهواء والبدع، والجهمية ليسوا داخلين فيه هذا الوصف. وتقديره في أهل الأهواء والبدع الذين لم تخرجهم بدعتهم من الإسلام كالخوارج ونحوهم، مع أنه لا عتب على من أخذ بقول طائفة من العلماء معهم دليل معتقدا صحة ما ذهبوا إليه. يعني لو كنت أرى عدم تكفير الخوارج وغير كفرهم حينئذ لا إشكال فيه، نجعل المسألة ماذا قابلة لي للنظر، والخلاف يكون ماذا؟ يكون سائغا، لأن الخلاف في تكفير الخوارج خلاف له دليله. فإذا اعتقد معتقد كفره معه دليل لا أقول ماذا هذا من الغلاة، هذا كفر بغير حق، قل هذا باطل، لأن المسألة قابلة بخلاف ما أجمع عليه. هذا الذي عناه رحمه الله، مع أنه لا عتب على من أخذ بقول طائفة من العلماء معهم دليل معتقدا صحة ما ذهبوا إليه من التكفير بهذا الدليل. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كمن كفر الخوارج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه إلا كما يعود السهم إلى فوقه. وقد حكى القولين في تكفير الخوارج وغيره من أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عن الأئمة الأربعة وأتباعه، يعني الخلاف ما أقول عن مالك وعن أحمد إلى آخره، ولم يبدع ويضلل من كفرهم ولا فسقه ولا شنع عليه كما شنع هذا الجاهل وأضرابه في كل زمان. إذا رأى عدم تكفير الخوارج قال ماذا؟ من كفرهم يطعن فيه. قل لا، هذا ليس بالصواب، ما دام أن المسألة قابلة والخلاف سائغ حديث كان معه دليل فلا إشكال. كما شنع هذا الجاهل وأضرابهم، بل قد ذكر تكفير الجهمية عن الإمام أحمد وعن السلف ولم يذكر خلافا في تكفيرهم، وذكر روايتين عن العلماء في كفر من شك في كفرهم، هذا يحتاج إلى نظر. وإن كان رحمه الله يختار عدم تكفير الخوارج ابن تيمية لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من عدم تكفيره، يعني بعضهم يحكي الإجماع مع الصحابة على عدم تكفير الخوارج، والإجماع فيه نظر، فيه نظر، لعله يأتي في محل إن شاء الله تعالى. وأما الجهمية وعباد القبور فلم يختلف العلماء في تكفيرهم، إذا فرق بين ما أجمع أهل العلم على تكفيره وبين ما اختلفوا فيه، بل أخرجهم أكثر العلماء من 73 فرقة. وقد سئل الإمام عبد الله ابن المبارك عن الجهمية فقال ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره عنه شيخ الإسلام رحمه الله، فمن شك في كفر من أجمع العلماء على كفره فهو كافر. انظر، نقل عن تيمية ذكر الروايتين عن العلماء في كفر من شك في كفرهم عن الجهمية، ثم أخذ ماذا؟ بالقول بالتكفير. نقل الروايتين، أن ابن تيمية نقل الروايتين عن الإمام أحمد في تكفير من لم يكفر الجهمية، ثم قال هنا فمن شك في كفر من أجمع العلماء على كفره وقصد به الجهمية فهو كافر إن كان قد علم ذلك، ثم بعد ذلك أصر وكابر وعانى إن علم ذلك إن بلغه. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في رده على الصحاف، وإن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرا بواحا كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته ورسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. وافق أو لا وافق الشرع، إذن التكفير حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا دل الدليل على كفر من اعتقد شيئا ما أو قال أو فعل فكفرناه، حينئذ هو ومن يصلي إذا دخل الوقت واحد، هذا ممتثل وهذا ممتثل، صحيح أو لا؟ قيل غدا رمضان فصام، امتثل أو لا؟ رأى من يسد للصلاة فكفره، امتثل أو لا؟ امتثل، كلاهما سيئان، هذا حكم الله وهذا حكم الله. أما أن تأتي تقول صوموا، وإذا كفرنا عباد القبور قلت ماذا؟ غلاة خوارج، هذا مخالف للشرع. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى وإثبات كماله ونعوت جلاله مؤمنا بما جاءت به رسله مجتنبا لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل فهو ممن حقت عليه الضلالة، هذا كلام جيد، وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما جاءت به الرسل عنه. والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين، تكفير هذا متعين لبعض المواضع من أعظم دعائم الدين، يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام جزء. فمن يكفر بالطاغوت هذا جزء من مدلول الكلمة، إذا لابد من ماذا؟ لابد من التكفير. لا يصح التوحيد إلا بالتكفير، لا يصح التوحيد إلا بالتكفير، ليس مطلقا، وإنما تكفير من كفره الله ورسوله. ثم إن لم نرى، يقول الشيخ سليمان، ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم أنت، يرد على حسين، ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليهم بهذا القول شيئا مما تذكر إلا، يعني محل التشنيع والمسبة والتضليل، إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور. من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، ومن لم يكفر الجهمية فهو كافر. قد تقع أو يقع عدم الفهم والعذر بالجهل في شيء مما يتعلق بعدم تكفير الجهمية، أما عباد القبور فلا، ولا خلاف في ذلك. يقول لا خلاف في ذلك، يعني هذا إجماع. إذا نقل تكفير العاد، ثم تجد من يأخذ من كلامه ويرد على من كفر من لم يكفر عباد القبور، وهذا من الجهل العظيم. الكتاب كله دفاعا عن من كفر من لم يكفر عباد القبور، ويأتي بعض الجهل في هذا الزمان يحتج بكلام الشيخ سليمان هنا في هذا الكتاب، يقول عليك بكشف الأوهام وقد بين المسألة. نحن نقرأه ما وجدنا إلا ماذا؟ إلا تكفير عباد القبور وتكفير من لم يكفر عباد القبور. فكيف تفهم؟ هذا جهل عظيم، جهل عظيم. لا يقرؤون ولا يحسنون، إذا قرأوا لا يحسنون، فيظن أنه لو قدر هذا الكلام عقلي لا وجود له في الواقع ولم يعنيه رحمه الله تعالى، وإنما نزل ما يتعلق بمن لم يكفر جهمية دبي وأبي ظبي أنهم كفار. قال ثم إن لم نرى في كلام أحد ممن تشنع عليه بهذا القول شيئا مما تذكر إلا تكفير من شك في كفر الجهمية وعباد القبور، ولا خلاف في ذلك. وأما من عداهم عدا الجهمية وعدا عباد القبور، تفصيل أو لا؟ نعم فيه تفصيل، لابد من التفصيل. أما طرد المسائل هكذا مطلقا في كل صغيرة وكبيرة هذا باطل، لم يقل بها لسنة والجماعة، بل لابد من التفريق. وأما من عداه من أهل الأهواء والبدع فللعلماء فيهم الروايتان، هكذا بالرفع، فللعلماء فيهم الروايتان بالرفع، لعل الأصل فإن للعلماء فيهم، إذا كان هكذا يكون بالنصب، فإن، لو كانت إن ثابتة فإن للعلماء فيهم الروايتين، فللعلماء فيهم الروايتان، لابد من الرفع بالآلف ارفع المثنى، التي ذكر شيخ الإسلام، ونحن فيهم على ما ذكره الشيخ من عدم تكفيرهم لاحتمال مانع يمنع من تكفيرهم إما جهلا وإما خطأ. فإن من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، ما يعني به المرجئة ونحوه، كل ما اختلف فيه السلف كما تقدم بيانه عن أهل العلم وكما سنبينه إن شاء الله.